نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها باسمكم جميعا. نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، نبدأ هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة، يقول فيها: أنا شاب يمني عندي هوية زائر، متزوج في اليمن وعندي 3 أبناء. تعرفت على امرأة يمنية وتقدمت لخطبتها، لكن والدها رفض وتركتها، ولكن خيالها ما زال يلاحقني حتى وأنا أصلي بعض الوقت أسمع صوتها يناديني وأنا نائم، أفيدوني جزاكم الله خيرا، كيف يزول مني هذا الأمر؟ وجهونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال من أخينا وابننا من اليمن، وأنه يعني تعلق ببنت يمنية وتقدم لخطبتها ولكن أباها رفض وتركها، يقول ولكن خيالها ما زال إلى آخره. هذا الحقيقة يعني مثل هذا أو التعلق بمثل بشيء قد انتهى، هذا يدل على الفراغ وأن قلبك فارغ، ولا ينبغي الإنسان شيء لم يكتبه الله عز وجل ولم يقدره، وهذه كتب الله لها زوجا غيرك والحمد لله، وسوف يهيئ الله لك خيرا منها. ولهذا لا ينبغي يعني، وخاصة شاب، وأوصي هذا بجميع الشباب يعني وجميع البنين وبنات، ألا يعني ألا يكون تعلقهم تعلقا قاتلا تعلقا، وإن كان هذا قد يكون مما يسميه متقدمون العشق، ولكن لا، لكن هذا يعني العلماء تكلموا عن هذا كلاما طويلا وقالوا إنما تبتلى به القلوب الفارغة، فارغة من حب الله عز وجل، وقد تكون معرضة عنه، فإذا امتلأ القلب بحب الله عز وجل وامتلأ بالدين والخير، بل حتى امتلأ بالعمل الفاضل والصالح والعمل الجاد، فإنه ينصرف عن مثل هذا. علق العلماء على قول الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، قالوا دل على أن الإخلاص سبب لدفع مثل هذه التعلقات وهذه الأوهام، وأن هذا التعلق قد يترتب عليه صلى الله عليه وسلم السوء والفحشاء، وقال: وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، فقد هذا التعلق قد يجرك إلى سوء ويجرك إلى فحشاء، فعليك أن تتقي الله حفظك الله. ولهذا قالوا إن مثل هذا والحب مثل هذا والعشق مركب من أمرين: من تعلق بالمعشوق وطمع في الوصول إليه. لا حتى لا انتهى الموضوع، لا تجعل قلبك متعلقا بها وطمعا في خلق، انتهى الموضوع. فينبغي أن تكون عازما وحازما، وتقول يعني رجلا جادا وشابا يعني تتطلع إلى معالي الأمور، ولا تتعلق، هذا انتهى ولم يكتب الله عز وجل. فولهذا هذا قد يكون نوع مرض من أمراض القلوب، ولهذا يعني كما يقول ابن القيم في علاج المثال، يقول: إشعار نفسه اليأس منه. أنت فعلا ينبغي أن تقطع التعلق، وفعلا وتجدر أن خلاص انتهى الموضوع، والحمد لله الدنيا مليئة، وأنت رجل وأنت شاب، والنساء كثير ولله الحمد، وأمامك أيضا مهمات وهمم وهمم عالية أكثر من أن تتعلق بمثل هذا، جزاك الله خيرا. ولهذا قال القيم: فإن النفس متى يئست من الشيء استراحت منه ولم تلتفت إليه. فنوصيك فعلا بأن تبعد وتبعد نفسك، وفعلا تدخلها دائرة اليأس من هذا حتى تستريح وحتى لا تتعلق بها أيضا، يعني بل حتى يعني الحقيقة يعني لابن القيم تعبير جميل وأرجو أن تنتبه لي حفظك الله. يقول: علي على مثل هذا الرجل أن يعلم أن تعلق القلب، لاحظ يا أخي، أن تعلق القلب بما لا مطمع في حصوله هذا نوع من الجنون. تتعلق بشيء انتهى، تضيع نفسك، تضيع وقتك، تضيع حياتك، تضيع تعلقاتك، تضيع همتك، تعطل مصالح وتحول بينك وبين ربك وبين رشدك وبين ملاك أمرك وقوام مصالحك. فين تنصرف عن أمور حياتك، مصالحك ومهماتك وأمورك، فلا ينبغي. ولهذا أوصيك في حقيقة أو التعلق بالله عز وجل وصدق اللجوء إليه، الانطراح بين يديه، والتضرع والإظهار المسكن لله عز وجل، المسكن لله والتذل له، وتجتهد في حسن وصدق التعلق به. ولهذا أوصيك حقيقة وأنت شاب أن تجعل همتك فيما ينفعك وفيما يتعلق به صلاح دينك وصلاح دنياك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع مجد هايل الصلوي من اليمن يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وحديث الجنة تحت أقدام الأمهات، ما شرح هذه الأحاديث معالي الشيخ، وهل هي صحيحة أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. الحديث الأول نعم صحيح، حديث الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك أو احفظه، نعم هذا كما أنت أوردت أن الألباني صححه، وصححه غيره من أهل العلم. أما حديث الجنة تحت أقدام الأمهات فإنه لا يصح، فالحديث بهذا اللفظ يعني هذا، بل بعض العلماء قال إنها موضوع، لكن هناك حديث يدل على معنى، يدل على معنى، وهو حديث معاوية بن جاهمة السلمي، أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فزمها فإن الجنة تحت رجليها. رواه النسائي وحسن الألباني. هذا هو الحديث الذي يصلح في هذا الباب. أما لفظ الجنة تحت أقدام الأمهات فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما معنى الحديث طبعا كما هو معلوم، حديث الوالد أوسط أبواب الجنة، الوسط هنا بمعنى الخيار، بل وبمعنى أعلى. ولهذا قال: فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة بمعنى أعلاه، فالوسط هنا بمعنى الأعلى. ولهذا في قوله الوالد أوسط أبواب الجنة يعني أعلاها وأفضلها وخيرها، بمعنى أن أحسن، وهذا ينبغي أن نتواصى به جزاكم الله خيرا، أن أحسن ما يتوسل به إلى دخول الجنة ويتوسل به إلى الوصول إلى درجاتها العلى هو مطاوعة الوالد والوالدين. على كل حال الوالد والوالدة كلهم لا شك، فإذا كان الوالد أوسط أبواب الجنة وحق الوالدة أعظم، لا شك أن سيكون الفضل أعظم. ولهذا يعني النبي قال في الجنة أن الجنة تحت رجليها، لا شك أن هذين الحديثين يدلان على عظم حق الوالدين، وينبغي أن نتواصى بهذا، نسأل يعني بمعنى أن نعرف حق الوالدين وأن نشهد في أدائهما وأنهما هما الطريق إلى الجنة، بل الطريق إلى خير وأفضل وأعلى أبواب الجنة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعندي سؤال أريد أن أسأل عن زراعة الشعر، هل هي حرام أم حلال بالنسبة للنساء؟ علما بأن لدي شعر ولا أشكو من أي مرض ولله الحمد، لكن أحب أن أطيل شعري زيادة، ما الحكم في ذلك؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أن الممنوع هو الوصل، وصل الشعر هو الممنوع. أما الزراعة ولا سيما إذا كانت سقط شعرها بسبب مرض أو غيره، فلا شك أن الزراعة لا إشكال فيها، بل حتى يبدو لي أنه حتى ولو كان يعني لغير مرض ولغير علة، لأن الزراعة ليست وصلا وإنما هي استنبات وزيادة، فأرجو لا حرج. وبهذا أفتى شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال إنه يعني ليس وصلا، وكذلك المصاب بالصلع أيضا وهو أولى فيما أصيب بالصلع سواء من الرجال أو النساء، ولا سيما النساء، فإنه لا إشكال، لأن الصلع عيب وهو إزالة بالزراعة إزالة عيب وليس عيبا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات أرسلت برسالة ضمنتها سؤالين. في سؤالها الأول تقول: أنا أسكن بجانب مسجد، أمام بيتنا هذا المسجد، هل يجوز لي أن أصلي مع المسجد لأنني أسمع صوت الإمام بوضوح والمسافة قريبة؟ جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا المسألة فيها خلاف من حيث صحة الاقتداء، لكن المفتى به هو أنه لابد في الذي يقتدي بالإمام وهو خارج عن المسجد أن يكون يرى الإمام أو يرى المأمومين أو بعضهم. فإذا كنت في بيتك ترين الإمام أو المأمومين أو امتدت الصفوف إلى وصلت إلى بابكم أو نحو ذلك، واتصلت الصفوف أو ترين الإمام أو بعض المؤمنين ولو في بعض الصلاة، بما ترينهم وأنت واقفة، بينما إذا جلست أو سجدت لا ترين طبيعي، فإن الاقتداء صحيح. أما مجرد سماع الصوت فإن سماع الصوت وحده لا يكفي، فلا بد من الرؤية، أن ترى الإمام أو بعض المؤمنين ولو في بعض الصلاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لها سؤال ثاني آخر، تقول في سؤالها الثاني: أنا تربيت عند خالتي من صغري، وأولاد خالتي لا أغطي عليهم، هم مثل إخواني، نعيش مع بعضنا. الآن علمت بأن المرأة لا تصافح ولد خالتها أو ولد عمتها إلى آخره، ماذا أفعل إذا كنت مضطرة لمصافحتهم، لأن بعضهم أكبر مني بكثير، أولادهم في عمري، وأنا من باب الاحترام أناديهم يا عم، وإذا أتوا لازم أسلم عليهم، هم أولاد خالتي، ماذا أفعل؟ وجهوني بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا على هذا السؤال، وعلى أول حرصك على معرفة الحكم الشرعي، وكذلك أيضا حرصك على الرحم وعلى ستر الرحم وعلى أيضا الأدب مع أقاربك لا شك، لكن يبقى أنهم يعني أجانب، ابن الخال وابن الخالة وابن العم وابن العمة، كل هؤلاء أجانب ومن وليسوا محارم، وإن كان لهم حق الرحم طبعا وحق الأدب معهم وحق التواصل معهم ولا مانع من السلام عليهم، لكن المرأة تحتجب عنهم ولا تصافحهم أيضا، لكنها تسلم عليهم مشافهة وتؤدي حق الرحم والأدب معهم والتواصل من حيث تبادل الهدايا مثلا أو المزاورات الموسمية وإلى آخره، ما دام ليس هناك فتنة، فهذا كله لا مانع منه إلا إذا كان هناك رضاع، لا، فالرضاع شيء آخر، ولكن لم تذكري أن بينكم رضاعا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة أرسلت بها إحدى الأخوات، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل بارك الله فيكم عن حكم جوزة الطيب في الأكل كنوع من التوابل، وإذا كانت هذه العشبة أو هذا الأمر جوزة الطيب في الوجبات المعدة مسبقا بشكل غير اختياري، ما الحكم وجزاكم الله عنا خيرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جوزة الطيب هذه نوع من الشجر المعروف منذ القدم، تستخدم كنوع من البهارات تعطي الأكل رائحة يعني زكية، واستخدمت في بعض العلاجات كما يقال كما تقول الكتب، وهي قالوا دائمة الخضرة ولها ثمار شبيهة بالكمثرى، لكنهم قالوا إن تأثيرها مماثل لتأثير الحشيش، ولهذا جمهور العلماء على حرمة استعمالها أيا كان أو كثيرا، وبعضهم ذهب بعضهم إلى جواز استعمال يسير، ولكن لا شك أن الأولى هو الابتعاد عن هذا، بعدا عن الحرام وبعدا عن المشتبه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز الأكل مع شخص غير مسلم؟ لا مانع من الأكل مع غير المسلمين ولا شك طبعا، مؤاكلة مجالسة البيع والشراء ونحوه تبادل المنافع الدنيوية والتي تعود على المسلمين بالمصالح والمنافع ولا تضر الدين ولا الدنيا، فهذه ما بل نحن مأمورون بالبر والإحسان إليهم كما هو معلوم، خاصة كما قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فهذا كله منه، فهذا لا مانع منه، وهذا لا لا لا يتعارض مع المطلوب من الولاء والبراء وعدم الموادة من حد الله ورسوله، فأرجو في الأصل في هذا هو الجواز إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول هناك اثنين مختلفين على هذا السؤال، وهو هل بعض الطوائف التي في اليمن يجوز تكفيرهم ومن خرج معهم ومن والاهم ومن تعاون معهم ومن حالفهم بأنهم يكفرون جميعا؟ وعليكم السلام جزاكم الله خيرا. أولا يا أخواني يعني لا تشتغلوا بالتكفير، فالتكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله، فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله فكذلك التكفير، وليس كل ما وصف بالكفر من قول أو فعل يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة. ولهذا لما كان هذا أنا أقرأ من أقتبس من بيان لهيئة كبار العلماء في بلادنا المملكة العربية السعودية، فأخرجوا في هذا البيان أنا الذي يقوله مقتبس منه، ولهذا قالوا ولما كان مرد حكم التكفير الله ورسوله لم يجز أن نكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفر دلالة واضحة، فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن لما يترتب على ذلك من الأخطار الكبيرة. وقالوا أيضا والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال الدم والمال ومنع التوارث ووسخ النكاح وغيرها ما يترتب على الردة، فكيف يسوغ لمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة؟ وجملة القول أن التسرع في التكفير له خطره العظيم، يقول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منهما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا بد في التكفير من شروط أربعة: أولا ثبوت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة، الثاني ثبوت قيامه بالمكلف، الثالث بلوغ الحجة، الرابع انتفاء مانع التكفير في حقه. فالمقصود أن التكفير هذا حكم لله ورسوله ولا يكفر الأفراد بعضهم بعضا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. والشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.